الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلنستمع إلى السياق الذي توقفنا قبله من كتاب الله تعالى في الفقرة التي من سورة البقرة، في الفقرة التي توقفنا قبلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. هذا السياق كما سبق جاءت فيه عدة أسئلة، بعضها مفصول بعضها عن بعض، بعضها مفصولة عن بعض من غير عطف. يسألونك عن الشهر الحرام من قتال فيه، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين، يسألونك عن الخمر والميسير. ثم جاءت بعض الأسئلة منسوق بعضها ببعض، معطوف بعضها على بعض. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وهكذا. هذه الأسئلة التي جاءت منسوق بعضها على بعض هي متقاربة في الموضوع، ولذلك جاء هذا السؤال معطوف على ما قبله بقوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. والمحيض معناها الحيض، فهو مصدر محيض، حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، لكن كلمة المحيض تطلق أيضا على المكان والزمان، على موضع الحيض وعلى زمانه، لكن هنا المراد بها المصدر بدليل قوله تعالى: قل هو أذى. قل هو أذى، والذي يوصف بالأذى إنما هو الحيض نفسه، لا زمانه ولا موضعه، لأن موضعه يكون طاهرا ويكون نجسا. فيسألونك عن المحيض معناها الحيض، قل هو أذى معناه مؤذن، والأذى الضرر، وقد يكون خفيفا. وقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني ابتعدوا عنهن ولا تقربوهن. لكن لو لم تأتي السنة لكان ظاهر الآية يعطينا الابتعاد عنهن بالكلية، بحيث نعتزلهن فلا نقترب منهن. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بينا أن الاعتزال المأمور به ليس على إطلاقه، بل المنهي عنه هو مجامعة المرأة وقت الحيض. وهذا يرد به على من يقول: أنا قرآني، ولا يرجع إلى السنة. فيقال له بأنك لو اعتمدت على ظاهر القرآن وحده لكنت مثل اليهود، فإنهم لا يجامعون المرأة، معناها لا يجتمعون بعدها ولا يؤكلونها، لأنها عندهم نجس. فأنت لا تستغني عن السنة في فهم كلام ربك، كما ستستمعون إليه فيما أورده الحافظ ابن كثير من الأحاديث في معنى ولا تقربوهن. فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في زمنه، فيحرم على الرجل أن يقرب امرأته من القربان، لا من الاقتراب. القربان معناه الجماع، القربان الخاص، فيحرم عليه. ولا تقربوهن حتى يطهرن، والمقصود بيطهرن يعني ينقطع حيضهن حتى ينتهي الحيض. لكنه قال بعد ذلك: فإذا تطهرن فيطهرن، هذا أمر يقع تلقائيا بانقطاع الدم، ويتطهرن هذا فعلهن، هذا هذا فعلهن. وفعلهن يحتمل أمرين، يحتمل التطهر بمعنى التنظف، ويحتمل الاغتسال، والمقصود به عند جمهور أهل العلم هنا الاغتسال، فلا تقربوهن حتى يطهرن، ما قالش فإذا طهرن، قال فإذا تطهرن. واضح؟ فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذه كناية جميلة من القرآن، وهو أنه يكني عن الأمور التي يستحيا من التصريح بها بهذه العبارة الجميلة، فإن الله سبحانه وتعالى حي ستير يكني. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، مش عبارة غليظة خشنة ينفر منها الطبع. فكلام الله تعالى تقرأه المرأة الخدر في المرأة المخدرة فلا تستحي منه، ليس فيه تنفير وليس فيه ذلك التصريح الغليظ وقد فضى بعضكم إلى بعض، كما يقول الله تعالى في الآن باشروهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. يعني الغرب احنا يعلمنا التربية الجنسية، احنا عندنا التربية الجنسية في أقصى وفي أرقى صورها وفي أعلى مقاماتها بالكلام الجميل المحبب إلى النفس اللي فيه كناية لا يحرج أحدا. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. من حيث أمركم الله يعني من حيث تميل الفطرة، والفطرة إلى أين تميل؟ تميل إلى الصمام المعروف. من حيث أمركم الله معناه من حيث من على هذا النحو الذي خلقكم مؤهلين له مفطورين عليه، من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. زين؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا تعليل لهذا الإتيان من حيث أمر الله والذي تميل إليه الفطرة، ومن خالفه فقد خالف الفطرة، وهو المنكوس المركوس الذي خرج عما تستدعيه الفطرة التي فطر الله تعالى عليها الناس. وهذه الفطرة موجودة حتى عند الحيوان، في الحيوان ولا يخرج عن الفطرة، صار الإنسان يخرج عن هذه الفطرة وهم الذين يتبعون الشهوات. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن التطهر الابتعاد عن غير موضع الحرث وموافقة الفطرة، والتوبة مما قد يحصل للإنسان من معصية الله تعالى بإتيان امرأته وقت الحيض فيندم ويرجع. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بقوله نساؤكم حرث لكم. شوف كناية أخرى، الحرث لماذا يحصل؟ لماذا ماذا يراد من الحرث؟ الاستنباط. وأنت هذا الموضع الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لك إنما هو موضع الاستنباط، والاستنباط لا يكون إلا في الصمام المعروف. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. لم يحدد الله تعالى لكم كيفية، فأنا هنا معناها كيف وليست معناها التخيير في الموضع، لأن كلمة أن تأتي للمكان وتأتي للكيفية، والغالب فيها الكيفية، والمراد بها هنا الكيفية، الكيفية وليس المراد بها الموضع، فالموضع الآخر محرم قادر. وكيف يعقل أن الموضع الآخر يباح مع أن الله نهانا عن أمر طبيعي هو من ذات المرأة؟ أما الأمر الآخر فكل الناس يعرفون بأنه مستقذر ممجوج. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم كيف شئتم. وهذه جاءت للرد على اليهود الذين زعموا بأن المرأة إذا خولف في إتيانها وضع معين كان الولد أحول، والتجارب تكذبهم لأنهم جاءوا بها من أهوائهم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، ماذا تقدم لنفسك؟ تقدم لنفسك بأن تختار الزوجة الصالحة المستقيمة، أن تختارها لتبني بها أسرة. وقدموا لأنفسكم، أو تقدموا لنفسك يعني عند الله بالأجر الذي تنتظره، وفي الحياة أيضا بأن تبني أسرة سليمة مستقيمة، ولا يكون ذلك إلا بالمرأة الصالحة والرجل الصالح. فكما هو مطلوب في المرأة هذا مطلوب في الرجل، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، بالظهر بذات الدين. الأمر مطلوب من جهة. وقدموا لأنفسكم باختيار زوجة صالحة وتربية الولد على الصلاح وتثقيفه اختيار اسمه. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. وهذا التبشير للمؤمنين يكون بهذه الحياة الطيبة في الدنيا، وبالحياة أيضا الباقية الخالدة التي يتنعم فيها في الآخرة. وقوله تعالى واتقوا الله معنى في هذه الأوامر والمناهي، في هذه المناهي فلا تقتحموها ولا تخالفوها، واتقوا الله. فأول ما ينصرف إليه الأمر بالتقوى وإن كانت عامة، فهي تنصرف إلى التزام هذه الأحكام، لأن المرأة في أثناء وقت المحيض يعني جهازها التناسلي يكون عاجزا عن القيام بالمهمة الطبيعية هذه التي يعني ينشأ عنها الاستنبات، فيكون مشغولا بأمر آخر، فلا ينبغي شغله بأمر ثاني. ولما في ذلك من الاستقرار والضرر الذي قال الله عنه قل هو أذى. هذا ثم أمر آخر ينبغي أن نعلمه، وهو أن البيئات الاجتماعية تختلف. بيئة المدينة كان فيها اليهود، والمسلمون هاجروا من مكة إلى المدينة ووجدوا اليهود عندهم دين، وإن كان دينهم محرف، لكن كانت لهم علاقة بالنساء تختلف عن علاقة المسلمين بنسائهم كما أشرت إليه في بعض ما سبق. وكانت العادات في مكة في علاقة الرجل بالمرأة حين القربان تختلف عن عادات أهل المدينة المتأثرين باليهود. فلما جاء المسلمون من مكة وربما تزوجوا من المدينة وصاروا يعاملون نساءهم بما اعتادوه في مكة، بعض النساء أنكرت على زوجها هذه المعاملة في هذا القربان لأنها متأثرة بالبيئة باليهود. فأنزل القرآن يصحح هذه المفاهيم ويبين الحق في ذلك. ومما كان أهل مكة معروفين به في علاقتهم بنسائهم أن المرأة لا تراجع زوجها، إذا أمرها أذعنت وأطاعت. فلما جاءوا إلى المدينة وجدوا النساء على غير ذلك، يعني المرأة تراجع نفسها، تراجع زوجها، فتغيرت البيئة، فتغيرت البيئة عليهم. فهذه أمور يعني استدعت نزول هذا السياق القرآني هاتان الآيتان لتصحيح بعض المفاهيم ووضع النقاط على الحروف كما يقال. ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أطال النفس في بيان ما اشتملت عليه هاتان الآيتان، لعل هذا تمهيد يعني يجعلكم في الصورة كي ننتفع جميعا بما سنصرده مما ذكره الإمام ابن كثير في هذا المختصر الذي اختصره الشيخ شاكر عليهما رحمة الله. طيب، قال رحمه الله: روى الإمام أحمد عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت. كلمة يجامعوها معنى يجتمعون معها، معنى كل في بيته، فلا يجتمعون بالمرأة لأنها نجس. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنهم أهل كتاب، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، جماع، أمور الأخرى مباحة. لكن كلمة فلا فاعتزلوا ماذا تفيدك؟ تفيدك ربما بما عدم السنة تفيدك. قل القرآنيين الكذابين، قل القرآنيين الذين يكذبون على الله وعلى الناس. قال فبلغها، قال فاصنعوا كل شيء إلا النكاح. المقصود بالنكاح هنا مش العقد، الجماع نفسه. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. لهذا الإسلام يخالفه، مش يخالفهم في كل شيء، لكن يقولوا يعني إذا قالوا حقا قالوا، لكن هم قصدهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في كثير مما كانوا عليهم الأكاذيب. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر. أسيد بن حضير وعباد بن بشر عندما رأيا بأن شريعة المسلمين تخالف ما عليه اليهود في هذا الأمر، يا رسول الله، فقال يا رسول الله إن اليهود قد قالت كذا وكذا، فلا نجامعهن. أراد أن يذهب في المخالفة إلى أقصاها حتى الجماع يحصل، مش الجماع بمعنى مجامعتهن المجالسة، لا، أراد أن يفعل هذا الأمر يعني مبالغة في المخالفة. ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت بغيت تخالف بالحق؟ لا، هؤلاء أفرطوا في معنى اعتزال النساء، واضح؟ والشرع جاء وسطا. فغضب فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من هذا الكلام الذي ما أراد به إلا خيرا، قال خالفهم على طول كما يقولوا بعض الناس. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا أن قد وجد عليهما، معنى أنه قد غضب عليهما. فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدية شيء البن، تصور أنت الآن لو كان واحد يمد لك كأس لبن ويستضيفك، ترضى؟ هذه يا لبن، يعني الأمور عندما يعني تتجاوز حد البساطة وتصير تكلفا تصعب. مثل لو كان يقول لواحد روح تغدى عندي ويجيب له حويجة من اللي راهي واجدة في الدار، شي يقول هذا مكان، كأنه يستقلها. لكن لا ينبغي لهذا، لا ينبغي أن نعقد الأمور فنتكلف. فالإنسان يجود بما هو موجود، إذا كان هذا ضيف وجاء يعني مثلا في وقت واسع وأكرمته أكثر لا بأس، لكن عند الاقتضاء لا ينبغي الإنسان أن يتشدد ويتكلف، والتكلف أصلا منهي عنه. قال فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله، فأرسلا في آثارهما فسقاهما. أخلاق عالية، سأقول لهذا منبعها، إنك لعلى خلق عظيم. هو غضب ولم يتكلم، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلمش مع أنه لو تكلم ونهاهما وزجرهما. هم عرف الحاضرون عرفوا بأنه غضب من كلامهما، ولكن هذا الغضب لم يرتب عليه أثره فاستمر. وأي قلب مثل قلبه؟ أي قلب؟ قال فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما، هما فهموا. غضب حين كان أوان الغضب مطلوبا، وانتقل إلى الرضا عندما جاءت المناسبة فسقاهما وانتهى الإشكال، وهما فهما بأن هذا أمر محرم، ولا ينبغي أن تخالف عدوك بأن تفعل الباطل. لا، فقوله فاعتزل النساء في المحيض، يعني في الفرج، في المحيض، لقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لكن المحيض كما قلنا هو مصدر، يمكن أن يأتي من يفهمه فاعتزل النساء في المحيض، يعني وقت الحيض، نعم وقته أثناءه. قال اصنعوا كل جن النكاح، معنى بمعية السنة، فهمنا بأن هذا الاعتزال إنما هو خاص بهذا المعنى. ولهذا ذهب كثير من العلماء بل أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. روى أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وروى ابن جرير أن مسروقا راكب إلى عائشة، راكب من راكب؟ سافر، فقال السلام على النبي وعلى أهله. قالت عائشة مرحبا مرحبا، فأذنوا له فدخل، فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال ما للرجل من امرأته وهو حائض؟ قالت له كل شيء إلا فرجها. هذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة. قلت وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها قالت كنت أتعرق العرق، العظم الذي عليه شيء من اللحم، ما عندك عليها تقطعه بالموس. كان بعض الكتاب المسلمين رحمهم الله تعالى يعني رأى أن هناك يعني تعارض أو شيئا، قال بأن عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقطع اللحم بالسكين، يعني قال هذا كأنه طعن في الحديث، وهذا لا إشكال فيه. قد يكون اللحم ماذا؟ أنت إذا روحت للفندق من الفنادق اليوم وجابوا لك ذاك اللحم اللي هو قريب كما كاوتشو، ماذا تصنع له؟ لا ينفع فيه إلا أو إذا كان سنانك راهم ما كانش كدير. فهو نهى عن قطع اللحم بالسكين، استغرب هذا الحديث. اللحم إذا كان هشا مقاربا هذا انهشه بأسناني، وإن كان محتاجا إلى السكين هذه السكين. واضح كيف؟ في هذا أحد الكتاب رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، يعني رأى هذا وغضب من هذا الحديث في كتاب له صدر قبل عقود. قالت قالت وفي الصحيح عنها قالت كنت أتعرق العرق، منها العظم الذي عليه اللحم تتعرقه هي، وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه. شوفوا آدابنا احنا في معاملة الرجل لامرأته، هو يسترضي امرأته وإن المانع. هذه قلت لكم تدخل في هذا التربية اللي قلت لكم في ديننا وفي أحاديث نبينا، تربية في أرقى معانيها وفي أعلى صورها الإنسانية المحببة. قالت وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. وقال آخرون إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار، تحت الركبة وفوق السرة، لأن هذا حريم ويخشى على المرء أنه يغلب فيرتكب ما حرم الله، فهما مذهبان لأهل العلم. كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية، لكم شوفوا اللي تكلموا على هذه التربية اللي الموصوفة بما سبق، لكم شوفوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبشر امرأة من نسائه أمرها فتزارت وهي حائض، وهذا لفظ البخاري ولهما عن عائشة نحوه. فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منها، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم، ومأخذهم أنه حريم الفرج، فهو حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه وهو المباشرة بالفرج. ثم من فعل ذلك؟ طيب من اقتحم هذا النهي وفعل ماذا عليه؟ اختلف العلماء على مذهبين، منهم من قال فيه كفارة ومنهم من قال لا كفارة. ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه، وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولا، أحدهما نعم لما رواه الإمام أحمد وأهل السنة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار. كم دينار؟ كم قيمته اليوم؟ أزيد من ربع ملايين، حوالي كم ربع ملايين ولا لا؟ لا حوالي دينار. يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفي لفظ الترمذي إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار، معناه في قوة الحيضة أو في آخرها. وللإمام أحمد أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض نصاب تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. قول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب. وحدثني بعض الناس أنه كان مقتنعا بمذهب الحنفية، ومذهب الحنفية عجيب، وهو أنهم رأوا أن الرجل أن المرأة إذا انقطع الدم عنها بعد 10 أيام دم فإنه يجوز له أن يأتيها من غير اغتسال. فلهم ترتيب عجيب يعني لا يقوم عليه دليل. فهذا الرجل كان مقتنعا بمذهب الحنفية فعمل به، فلما أراد الله تعالى أن يهديه إلى الحق رأى في منام شخصا يحمل عصا فجاءه وأشبعه ضربا، وأشبعه ضربا في المنام. يعني لو صح منك الهواء أرشدت لي الحيل. أحيانا يقيد الله لعبده شيء ما كان. هو مذهب الحنفية مرجوح رحمهم الله في العلماء، يعني مستندهم ضعيف، لكن هذا الرجل يعني اقتنع بمذهب الحنفية فعمل به. فجاءه هذا في المنام وأشبعه ضربا فقام خلاص نقاه. يفعل الله ما يشاء بعباده. قال والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك بل يستغفر الله عز وجل، لأنه لم يصح عندهم رفع الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. فقوله تعالى لا تقربوهن حتى يطهر تفسير لقوله فاعتزلوا النساء في المحيض، ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا ومفهومه حتى يطهر. لو تركنا حتى وحتى يطهر لقلنا بجوازه بعد انقطاع الدم، لأن لكن هذا دليل بالمفهوم حتى، لأن حتى للغاية. ولا تقربون حتى يطهر ومفهومه حله إذا انقطع. وقوله فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. ومن الحكمة والله أعلم، يعني هذه حكمة مترتبة على كون المرأة لا تحل لزوجها إذا حاضت وانقطع حيضها حتى تغتسل، لأنها بعد انقطاع الدم ينبغي أن تبادر إلى الاغتسال. لماذا؟ وقد تحدثنا عن هذا فيما تدرك به المرأة وفيما تترتب الصلاة في ذمتها به، وهو أنها إذا طهرت قبل غروب الشمس قطع عنها الدم بمقدار ما تغتسل وتلبس ثيابها وتدرك ركعة لزمها العصر. فإن كان ذلك بمقدار ما تدركه 5 ركعات لزمتها ظهر والعصر، وإن كانت مسافرة فإن كان ذلك بمقدار 3 ركعات لزمها الظهر والعصر، وإن كان بمقدار ركعة لزمها العصر. وكذلك إذا حاضت وقد بقي من الوقت هذا المقدار، وإن كانت آثمة بالتأخير فإن تلك الصلاة تركب في ذمتها فتقضيها أو لا تقضيها، كل ذلك اعتمادا على قول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. واضح. وهذا سبق في رسالة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله. قال فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن شو ثاني ابن كثير، هؤلاء متخلقين بأخلاق القرآن ومتأدبين بآداب القرآن في التعبير عن يعني المعاني ربما التي يعني ثقيلة، غيشيانهن، غيشيان الجماع مقصود به. فلما تغشاها، شوفوا كلام ربكم فيه، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. جميل، مانيش نقول لكم جميل لأنني في مرحلة الاشتهاء، والله فيه نقول لكم جميل لجمال كلام نفسه، لا لكوني أنا. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها. والله ما أرقى هذا الأسلوب، اللهم علمنا كيف نقول يا رب وما نقول. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت، وهذا تجدونه في مهما تحدث القرآن عن هذا الأمر إلا وتجدون هذا الأسلوب الراقي العظيم الجليل الذي كما قلت لكم يتكلم به الإنسان ولا يتحرج فيه. طيب، قال وذهب ابن حزم فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال، وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة فأتوهن، الأمر لقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وليس له بذلك مستند، لأن هذا أمر بعد الحظر، الحظر وينه؟ ولا تقربوهن، والأمر فأتوهن. وفيه أقوال لعلماء الأصول، منهم من يقول إنه للوجوب كالمطلق، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم، ومنهم من يقول إنه للإباحة، ويجعلون تقدم النهي قرينة صارفة له عن الوجوب. وفيه نظر، معناه تشوف أسلوب ابن كثير رحمه الله تعالى، ما لا ينبغي أن يعتقد بأنه راه هو بعيد عن أقوال أهل الأصول والله، وإنما ما يركزش عليها. أتدرون لماذا؟ يعني الأصول واللغة والبلاغة وغيرها وغيرها، هذه عند العالم وعند المفتي بمثابة الجبل العائم في البحر، الجبل العائم في البحر لا يمكن لهذا الجبل أن يصمد في البحر إلا وهذا الظاهر منه يدعمه ربما ثلثاه غائصين في الماء، فالثلثان لا تراهما أنت ولكنهما هما سبب وجود هذا الجبل في البحر نتاع الثلج، وتلك الأجزاء التي لا تراها أنت هي التي يخفيها العالم أو طالب العلم عندما يجيب أو عندما يفسر أو عندما يشرح الحديث، فلا يكشفها لك، هو يعطيك الثمرة، أما الشجرة والورق والجذع والعروض هذه كلها مخفية عنك. هذا حبيت نقولها لكم لأنك ربما تشوفوا بعض الناس من علمائنا كابن كثير ربما لا يركز على هذه المسائل نتاع الأصول والبلاغة والفصاحة وأساليب العرب، ولكن هذه علوم مخبوءة لا تبدو ولا يصرح بها، وهي مثل الملح كي تكفر منها تصماط، والعامة ما يفهم منها والو ولا يذكر هذا، العامة مسكين ما يعرف بالأمور تعبه، فهمت كيف؟ عندما احتاج إلى ذلك يعني أشهر سيفه. قال والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، معنى هناك ثلاث مذاهب في الأمر الذي يأتي بعد النهي، أنه للوجوب، أنه للإباحة، أنه يرد إلى ما كان عليه من قبل، فإن كان واجبا صار واجبا رجع إلى الوجوب، وإن كان مباحا رجع إلى الإباحة. هذا المذهب الثالث في هذا الأمر الذي يأتي بعد النهي، فإن كان واجبا فواجب كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذه مدة مهلة وهدنة يرجع الأمر إلى الوجوب، واضح؟ أو مباحا فمباح ك كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، كان الصيد محرم على المحرم وفي الحرم انتهى الإحرام خرج من أرض الحرم يرجع مباحا، واضح كيف؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، قبلها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا، يرجع الأمر بعد انتهاء بعد الغاية إلى ما كان عليه، واضح. وعلى هذا القول تجتمع الأدلة وهو الصحيح، وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم. المرأة إذا انقطع حيضها لا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل، فإن تعذر عليها الاغتسال لمرض أو لفقد ماء تيممت. عند المالكية يكره للرجل أن يقرب امرأته، يعني إذا كان الماء مفقودا أو لا تستطيع أن تستعمله، وكذلك يكره للمتوضئ ذلك، للمتوضئ لا ينبغي له أن يفعل شيئا تنتقض به طهارته، وكره جماع مغتسل، وكره تقبيل متوضئ وجماع مغتسل إلا لطول. إذن قال وهو الصحيح، وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء وتتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه، إلا أن أبا حنيفة يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل. والله أعلم، هذا اللي قلت لكم حكاية اللي كان يعني عمل بمذهب حنيفة وجاء هذاك زلاط جاء مطرق. قال وقال ابن عباس حتى يطهرن أي من الدم، فإذا تطهرن أي بالماء، وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وغيرهم. وقوله من حيث أمركم الله، قال ابن عباس ومجاهد وغيره، واحد يعني الفرد، وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوضع في غير موضع الحرث، وهذا كما قلنا يؤخذ من ماذا؟ من قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم وأنا شئتم، كما سيأتي تقريره قريبا. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني طاهرات غير حيض. الحيض جمع حائض، حائض من غير تاء، ما تحتاج للتاء تاع التأنيث. لماذا؟ هذه المرة كنا في واحد المجلس، ربما هذه نحو يعني أزيد من 60 سنة أزيد، كنا في مجلسين وجينا باش نصلوا، جماعة ما صلوش، كان معنا أحد الرجال المنسوبين للعلم، قال لهم أنتم ما تصلوش، قال راكم حايضين، وقال لهم راكم حايضين يعني فهمت كيف؟ المرأة حط الله عنها الصلاة والصيام، ولكن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، إذن حائض، لكن جاء أيضا حائضة، لكن الغالب حائض، معناها لا يحتاج إلى التاء، على زيد أنت، لكن جاءت. إحنا عندنا في الدارج يقولوا في الدارج يقولوا هذه لغة، ولكنها لغة شاذة قليلة، أما الغالب حائض، فهمنا كيف؟ جمع إذن حائض جمعها حيض، جمعها حيض. ولهذا قال تعالى إن الله يحب التوابين، أي من الذنب وإن تكرر عصيانه، ويحب المتطهرين المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى، من إتيان الحائض أو في غير المأتى، المأتى المشروع. وقوله نساؤكم حرث لكم، الحرث موضع الولد، وهذا يدل على تحريم ما عداه. نساؤكم حرث لكم، كيف قال؟ يعني قال فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي كيف شئتم، أن كيف هذه أن تفيد كيفية، مقبلة ومدبرة في صمام واحد كما ثبت بذلك الأحاديث. روى البخاري عن جابر قال كانت اليهود تقول، شوف اليهود يعني هم كانوا منافسين لدين المسلمين يومئذ وما يزالون فوق العالم في هذه الأرض، وهو الدين اللي الآن صحابه منافسين للإسلام، وإن كان دينهم محرف وكاذب وهم كفار، هل هم كانوا كذلك سيما في المدينة معارضين؟ كانت اليهود كيف قال؟ كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها التجبية، هذه تسمى التجبية، جاء الولد أحول، يكذبوا تجارب دلت على كذبهم، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم عن ناشئتهم. ورواه مسلم وأبو داود وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر، قال حرثك ائتي حرثك عن ناشئت، غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأهل السنن. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن سابط قال دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت إني سائلك عن أمر. شوف الرجال يسألون النساء، يا أخي سبق السؤال تاع عائشة، إيه أنسى العالمات كاين عندنا ثاني الآن، ولكن شوفوا العبرة، العلم مش مختص غير بالرجال، والمرأة ثانية عالمة جاي يسولها إني سائلك عن أمر وإني أستحي، من مقدمة على الأدب كديرة، وإني أستحي أن أسألك. قالت فلا تستحي ابن أخي. قال عن إتيان النساء بأدبارهن جب يسأل. قالت حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا يحبون يجبون النساء، يجبون النساء شكون هم؟ الأنصار. أهل مكة لما جاءوا ثم ما كانت عندهم هذه العادة، فكانوا يأتون نساءهم من قبل ولا يجبونهم، تغيرت عليهم العادة، امتنعت النساء من موافقتهن، يجبون أمر جديد ربما يكون حرام، اختلاف البيئة. وكانت اليهود تقول إن من جب امرأته كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون للمدينة نكحوا في نساء الأنصار زوجوا منهم فجبوهن، فقالت امرأة فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه كبيرة شتنسك كانوا شكت في هذا الأمر، قالت هذا جاهل بلك ما يعرفش، وهو كانت عنده عادة في مكة. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيات الأنصارية أن تسأله فخرجت. فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادعي الأنصارية، ألغي لها تسمع القرآن، فدعيت فتلا عليها هذه الآية، وهي عربية تفهم، مش كما تقولوا انتم انا تفهم انا تمتم، لا لا لا، هنا باين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، وأن المهم الصمام لا غيره، صماما واحدا. ورواه الترمذي وقال حسن. والإمام أحمد عن ابن عباس قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما الذي أهلكك؟ قال حولت رحلي البارحة، هو مكي، هو مكة عندهم عادة، فحول رحله وفهم شو الكنان. قال فلم يرد عليه شيئا، قال فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قبلوا وأقبلوا التقدم. وروى الحيضة. وروى الترمذي وقال حسن الغريب. ما تستثقلوش هذه الأمور، ربما يجيكم واحد يقول لكم يجري الآن في العالم الإسلامي من الأحداث ما يجري، احنا نقرأ هذه الأمور لأنها علم لأنها طاعة لربنا، ولكن قلوبنا أيضا لا تنصرف عما يجري لإخواننا. فمن وسائل النصر بل من أعظم وسائله التزام أحكام الله. هل تدعي مولاك سبحانه وتعالى اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم رب كيد أعدائهم في نحورهم، اللهم عجل بالانتقام ممن ظلاهم لما هو أعانه. أنت تدعو كذلك وأنت عاص لله أن يستجاب لك، فأنت تطيع الله وتلتزم أحكامه ثم أدعوه. لهذا أنا علاش قلت ذي الكلام، ربما بعض الناس يسمعوا ذي الكلام راهم مشغولين بهذه الحوايج، هاو هذا ديننا احنا نفرطوا فيه، نحن فنحن نفعل هذا ونتدارس ونتعلم ولكن لا نترك الآخر. حبيت نقول لكم ذي الكلام لأن بعض الناس يسمعوا شا يقولوا، يقولوا ذوك علماء الحيض والنفاس، وهو والله ما يعرف لا حيض ولا نفاس، في بالي يرتكب مع امرأته مخالفات شرعية. ففي الوقت اللي الناس يهتموا بدينهم دقه وجلة صغيره وكبيره يهتمون ايضا بهذه المسائل وبالدعاء لاخوانهم وعونهم والانتصار لهم ما استطاعوا. هذا تعليق مني على هذا، فدينكم دينكم. قال كيف؟ قال إن ابن عمر والله يغفر له لا، وروى أبو داود عن ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له، والله يغفر له أوهما. والحق كما سيوضحه ابن كثير وربما لا نتمكن من مدارسته اليوم، وهو أن هناك من نسب إلى ابن عمر أن إتيان المرأة يجوز في غير موضع الحرب، فهذا سيجليه ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى فيما بعد بالروايات الصحيحة. وربما هناك رواية موهمة ورد عن ابن عمر، وبعضهم نسبها إلى مالك في كتاب يسمى كتاب السر، وهذا الكتاب أصحاب مالك ينفونه ويقولون إنه ليس كتابا له، فهناك مؤلفات لمالك معروفة كالمدونة والموطأ وغيره، وهناك مؤلفات يعني نسبت إليه وما هي بها. فابن كثير هنا بصدد هذه المسألة وهو رد هذه المسألة. قال وروى أبو داود عن ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن، مع أهل هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم. طيب هم كانوا يرون لهم فضلا عليهم فضلا في العلم في الدين، كانوا مفتونين بهم، والآن المسلمون مفتونون بمن؟ بمن هم كفار بالإجماع. فاللي يكون عندهم يعني علم في حاجة ربما الناس يفتنون بهم حتى وإن كان هذا العلم محرفا، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون الناس لا يأتون النساء إلا على حرف، يعني على شكل معين، وذلك أستاروا ما يكون ما تكون المرأة. فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون اختلاف البيئة هذه والاجتماع ولب المجتمعات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت إننا كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. لهذا المرأة مع زوجها لا ينبغي لها أن تكون غير صاحبة شهوة فترتكب معه ويرتكب معها ما حرم الله، لا، هناك أمور جوزها الشر وهناك أمور جوزها، هذا رمضان وهذا صوم، هذا حيض ممنوع، راني في الإحرام، راني كذا، راني في النفاس. مرأة مسؤولة عن أعمالها، طلقها ثلاث طلقات قال خلاص، كما يحرص الرجل على التزام أحكام الله فإذا فرط فالمرأة أيضا تحرص على أحكام الله. كم رجل يقول لك طلقني رجلي كم مرة، راه في الطلقة الرابعة ولا الخامسة، طيب أنا راكي قاعدة عندك وأنت تعلمين أنه طلقك، أنت نعي منه لأنك حرمتي عليه، ياك شوف المرأة هذه وامرأة قبلها، شي الشهوة تغلب على الإنسان خلاص يعصي الله تكيب المحرمات، شهوة حلال. قالوا وكان هذا الحي من قريش إلى آخره. قال فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. فساراء أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد كفر به أبو داود. إذا رأيتم تعدد أسباب النزول فلا تقلقوا لأن الصحابة يريدون بأسباب النزول أحيانا كونها سببا مباشرا للنزول وأحيانا كون هذا الحكم في هذه الآية فلا تنزعجوا ولا تقلقوا من هذا. والعلماء بينوا هذا في التفاسير كطاهر بن عاشور رحمه الله بالتحرير والتنوير وكذلك القاسمي في مقدمة تفسيره والقرطبي في طوايا ما ذكره من التفسير وغيرهم. طيب ويشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث ولا سيما رواية أم سلمة فإنها مشابهة لهذا السياق. وقول ابن عباس إن ابن عمر والله يغفر له أوهم كأنه يشير إلى ما رواه البخاري عن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال أتدري فيما أنزلت؟ قلت لا. قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى. وروى ابن جرير معناه في كذا وكذا في الصمام الذي كنا نتحدث. وروى ابن جرير عن نافع قال قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فقال ابن عمر أتدري فيما أنزلت؟ قلت لا. قال نزلت في إتيان الناس في أدبارهم. وهذا محمول على ما تقدم. ما الذي تقدم؟ التجبية. فليس المقصود إتيان النساء في أدبارهن، لا، المقصود الكيفية التي يأتي بها الرجل زوجته، وليس المقصود إتيان في أدبارهن، ولذلك الكلام أحيانا يكون موهما، فينخدع به قليل المعرفة بالآثار أو يضع يده عليه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والله يضع يده عليه متتبع الشهوات. وقد قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من العظيم وقد بلغ بهم الأمر كما تعلمون. ماذا بلغ بهم؟ بلغ بهم الآن الأمر يعني زواج المثليين وغيره. إذن كلام ابن عمر إنما يقصد به ما سبق بيانه من التجبية التي يعني كان اليهود يخالفونها وكان غيرهم من أهل مكة يفعلونها. هذا هو التوجيه. وهذا محمول على ما تقدم وهو أنه يأتيها من قبولها في قبولها من دبورها لما رواه النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن يؤتى الناس بأدبار قال كذبوا علي ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عارض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فقال يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت لا. قال إنا كنا معشر قريش نجب النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فإذا هن قد كارهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جيوبهن فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وإسناده صحيح وقد رواه ابن مردوية. وقد روينا أو روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر وهو كتاب ليس له بل هو منتحل عليه. وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه. فروى الحسن بن عرفة عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا إن الله لا يستحي من الحق لا يحل مأت النساء في حشوشهن. وروى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخطمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستحي الله من الحق لا يستحي الله من الحق ثلاثا لا تأتوا الناس في أعجازهن. وروى النسائي بن ماجة من طرق عن خزيمة بن ثابت ورواه.